بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد استمعتم إلى هذه التلاوة من آيات الحكيمة الكريمة من كتاب الله تبارك وتعالى من سورة آل عمران ومن سورة النساء، وفيها من الأحكام والعقائد والتشريعات ما أرجو أن تكونوا قد استلبتموها. لأنه ليس القصد استسماء فقط، وإنما المقصود الأول الفهم والوعي والتدبر والتصميم على التطبيق والعمل. افتتحت التلاوة هذه الليلة بقول الله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. كان الله تبارك وتعالى فضل الله بني إسرائيل على العالمين وأسبر عليهم من النعم الشيء الذي لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، وأرسل إليهم الرسل الكثير، وأنزل إليهم الكتب، ولكن كان كثير منهم يواجهون هذه النعم بالكفران، ويواجهون أنبيائهم بالتمرد والعصيان بل بالقتل، ويرتكبون الجرائم. فحرم الله عليهم بهذه الأعمال القبيحة طيبات أحلت لهم، حرم عليهم طيبات كانت حلالا لهم. ليكشف عن حقيقة حالهم. ربما كانوا يزعمون أن هذه الأشياء حرمت عليهم من الأساس، فبين الله كذبهم، وأن هذه الأمور الطيبات كانت حالهم وحل الله الطيبات كلها لهم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، لأن إسرائيل مرضا عليه الصلاة والسلام، فحرم على نفسه أكل الإبل، حرم على نفسه أكل الإبل، أو نذر إن عفا الله لا يحرم الماء على نفسه أكل الإبل. الشاهد في الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي أمي ولا يعلم هذا الشيء، أن الله أباح الطيبات كلها لبني إسرائيل، وأن إسرائيل هو الذي حرم على نفسه بعض الشيء إلا ما حرم على نفسه. ونفقت بالتوراة أتلوها يا كتب صادقين، لأن التوراة تغيرت فيها ما تضمنت ما بينه الله تبارك وتعالى من حلال كانوا يتمتعون به وطيبات كانوا يتمتعون بها، حتى تسببوا هم أنفسهم في تحريم كثير من الطيبات عليهم بسبب ذنوبهم. هذا يدل على أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا هو عربي هم عبرانيون لسانه وغير لسانهم، ولم يسبق له أن درس كتبا لا بالعربية ولا بغيرها عليه الصلاة والسلام، لأنه أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الله تبارك وتعالى اصطفاه واختاره ورفع منزلته، فأصبحت الأمم كلها تلاميذ له، أهل الكتب وغيرهم ممن أسلموا، علماء بني إسرائيل أصبحوا تلاميذ له عليه الصلاة والسلام، وأصبحت الأمة ولهذا اليوم تلاميذ على هذا النبي الأمي الذي اختاره الله تبارك وتعالى وأنزل عليه أكمل الكتب وأرسله بأشمل الرسالة عليه السلام. ولفت نظركم إلى أن هذه الآية من أدلة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتحدى بني إسرائيل بشيء ما كان يعلمه وإنما علمه الله تبارك وتعالى، وهم يكتمونه ويدعون خلافه. فقال فأتوا بالتوراة، الآية بالتوراة وضعتهم وبينت الحقيقة، وأنهم كانت قد أباح الله كانوا قد أباح الله لهم كل الطيبات وحرم عليهم الخبائث فقط، ولما ارتكبوا الجرائم والذنوب وقتل الأنبياء وغير ذلك حرم الله عليهم طيبات كثيرة عقوبة لهم، عقوبة لهم. الشاهد منها أريد أن ألفت أنظاركم إلى أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عنده معجزات عظيمة لا تحصى وآيات عظيمة لا تحصى، وقد دون في ذلك الدواوين عليه الصلاة والسلام. التي اشتملت على بيان الآيات التي أضفاها الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم معجزاته هذا القرآن الذي تحدى الله به الجن والإنس، ولذلك اجتمعت الإنس والجن على آيات من هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وتحداهم الله أن يأتوا بمثله فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا عن ذلك، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا، ولا يزالون عاجزين إلى أن تقوم الساعة. وهذا من أوضح الأدلة أن هذا الكتاب كتاب الله وكلامه، ما هو كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا النبي الأمي الذي جاء بأعظم الكتاب إعجازا وأحكاما وعقائد وأخلاق لا يوجد كثير منها في الرسالات السابقة عليه الصلاة والسلام، فرسالته أقوى رسالات. لذا حثنا الله على اتباع هذا الرسول، وحثنا على الاعتصام بما جاء به عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه من سورة آل عمران أقم الآية التي ذكرنا أنظركم إليها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا تكليف للأمة وإلزام لهم جميعا أن يعتصموا بحبل الله وهو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها هي البيان الشافي الكافي لما أدبر من القرآن. فهي داخلة في حمل الله. والعرب هذا القرآن بلغة العرب، إذا كان الإنسان يحترم الشيء ويحبه ويعظمه يعض عليه فيه عن طريق نواجذه، ويمسك بحبل يمسكه بالحبل إن أمكن أن يمسكه. فنحن يجب أن نشد نعض نواجذنا وأن نتمسك بحبل الله، لأنه العروة الوثقى التي لا نجاة لنا من الهلاك إلا إذا اتصلنا بهذه الحروة وهذا الحمل العظيم. تصلح إلى جميع كلكم اجتمعوا على كتاب الله، آمنوا بما فيه من الآيات، آمنوا بما فيه من الأخبار، اعملوا بما فيه من الأحكام، التزموا ما فيه من أخلاق. كل الأمور التي فرضها الله علينا وأرشدنا إليها يجب أن نحترمها وأن نعض عليها بالنواجب وأن نستمسك بها أشد ما يكون الاستمساك، فلا نفرط في شيء من ذلك. ولا يجب يجوز أن يتخلف أحد آمن بهذا الرسول في القيام عن القيام بهذا الواجب هو تأثر بحب الله، لأنه قال جميعا يعني كلكم لا تفرقوا معي، ما كلف قوما دون آخرين ولا قبيلة دون قبيلة أو عشيرة دون عشيرة أو جماعة دون جماعة، كلف كل من ينتمي إلى الإسلام أن يحترم هذا الكتاب وأن يعتصم به وأن يؤمن بما فيه من عقائد، فلا يلتفت إلى ما خالفه من كلام أهل الضلال من اليهود والنصارى والفلاسفة والهندوق وأهل الكلام وأهل البدع والأهواء، لا يلتفت إلى شيء من ذلك، وإنما كلما واجه باطلاً ازداد تمسكا واعتصاما بحبل الله تبارك وتعالى، لأنه حبل النجاة والعروة الوثقى التي نتخلص بها من الهلاك المدمر وهو غضب الله وعذاب النار إن نحن خالفنا ذلك. ونعوذ بالله من سخطه ومن غضبه ومن أليم عذابه، لأن يترتب على عدم طاعة الله سبحانه وتعالى في الاعتصام بحب الله والمنابذة له والمخالفة له يترتب عليه من العقوبات الشديدة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، ومن يطيق ذلك؟ فالنجاة النجاة، وذلك في الاعتصام بحب الله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، فاقرؤوه وتدبروه وتفهموه واستعينوا على فهمه بكل ما تستطيعون من كلام العلماء، علماء أهل السنة والتوحيد، من تفسير ابن جرير الطبري وتفسير الإمام البغوي وتفسير ابن كثير وتفسير الإمام السعدي، هذه تكفيكم لأن تفهموا في ضوئها كتاب الله وسنة رسوله، تعرفون عقائده ومقاصده وأحكامه ومعجزاته وما شاكل ذلك مما يتطلب منا أن نقوم أن نعرفه وأن نقوم به. ثم نهانا عن التفرق، التفرق فيه الهلاك، فيه الدمار، فيه الضياع، لأنه لا يفرق ويصدع الأمة عن كتاب الله وعلى الاتصال به إلا الأهواء والضلالات والبدع الخطيرة التي حذر الله منها وحذر منها رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإياكم التفرق، وعليكم بالالتفاف حول كتاب الله وسنة رسوله والاعتصام بهما، واحذروا أشد الحذر من طرق اليهود والنصارى وطرق أهل الضلال الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سيتبعونهم. لتتبعن سال ما كان قبلكم شبرا بالشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه أو تبعتموهم، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. هذا أيضا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علامات أنه رسول الله، وأنه لا يخرج من فيه إلا الحق، لا يخرج من فيه الباطل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القرآن وحي، السنة وحي من الله تبارك وتعالى، وأخبرنا بأخبار كثيرة التي ستحصل في هذه الأمة في المستقبل، ومنها هذا التصدع وهذا التفرق الذي سار فيه أهل الأهواء على طرق أهل الضلال يترسمون خطاهم، حذو القدة بالقدة والخطوة والخطوة، حتى لو دخلوا بفضب لاتبعهم أهل الضلال. فترسموا خطى رسول الله عليه الصلاة والسلام وخطى صحابته الكرام رضوان الله عليهم، الذين من خالفهم واجه غضب الله والهلاك والدمار. ومن يشاك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا. ما هي سبيل المؤمنين؟ هي التمسك بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ، فهذا هو سبيل المؤمنين صحابة محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويكثر فيهم السنن. هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العموم له استثناء وهي الطائفة المنصورة. لا تزال الطائفة الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هذه الطائفة هي التي اعتصمت بكتاب الله واعتصمت بحبله وسلكت سبيل المؤمنين في عقائدها وعباداتها وأخلاقها ومعاملاتها وسياستها وفي كل شؤون حياتها. اعتصموا بحبل الله واتبعوا سبيل المؤمنين فكونوا منهم أيها الشباب. وذلك لا يأتي بالنوم والكسل، وإنما بالجد في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وفهم سنة رسول عليه الصلاة والسلام وفهم ما فيها من عقائد وما فيها من تشريعات وما ترمي إليه من مقاصد. كم حذر الله تبارك وتعالى من التفرق، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فرق الله رسوله من هؤلاء الذين يفرقون في الدين فيتسببون في الفرقة، يتبعون أهواءهم ويتسببون في تمزيق الصفوف وتفريق الأمة اتباعا لشهواتهم وشبهاتهم، يقدمونهما على نصوص كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال فلان وقالت فلانة، أما أهل الحق فقال الله قال رسوله قال الصحابة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. هذا هو العلم، لأن علم الصحابة تلقوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمعوه منه مشافهة وشاهدوه منه تطبيقا وعملا، فهموا كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظوه وحفظوا سنة رسول الله وفهموها وطبقوها، سنته القولية والسنة الفعلية عليه الصلاة والسلام والسنة التقريرية، فكانوا أعلم الناس وهم حجة على الأمة إذا اجتمعوا على أمر، فلا يجوز أن يخالفهم أحد، ومن خالفهم فإنه مشاق لله ولرسوله وسيصلى جهنم وساء مصيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على كتابه وسنة نبيه، وأن يجعلنا من المعتصمين بهما. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.